أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا وأنت ربنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الولي ولينا ونعم الناصر ناصرنا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة سبأ. سورة سبأ سورة مكية لها طابع خاص. سبحان الله وسبحان من هذا كلامه. ونظرتنا إلى هذه السورة أو نظرتي أنا خاصة لهذه السورة كانت تأتي في إطار أنها تتكلم عن حضارة من حضارات الأرض في اليمن سبأ. وقبلها سورة أحزاب وبعدها سورة فاطر. لكل منهما طابع خاص وأثر في النفس، لكن الإحساس بهذه السورة يتجسد إذا تأملنا سماتها الخاصة. هي طبعا كسورة مكية تتكلم عن التوحيد، تتكلم عن البعث يوم القيامة والحساب والجزاء، وتتكلم عن النبوة وعن القرآن، النبوة والرسالة وحقيتها ودفاعا عنها، وتتكلم عن القرآن وتتكلم عن شبهات الكفار والمشركين وترد عليها ردا حاسما بليغا مفصلا في أحيان وموجزا في أحيان أخرى. والسمات دي سمات السور المكية عموما، يعني الكلام عن التوحيد والكلام عن الرسالة والرسول، الكلام عن البعث والكلام عن شبهات المشركين، يعني شبهات الحياة اللي يثيروها عشان يشككوا الناس في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في دعوة السماء إلى التوحيد، فيها رد. الكلام ده موجود في السور المكية عامة، لكن لاحظت أثناء المراجعة لهذه السورة أمر ممكن يعني يوضع تحت عنوان منهج الدعاء إلى الحق، وهي بمعنى آخر بيانات منهج دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يعلمه كيف يدعو الناس إلى الحق وبيان الحقائق التي يحتاجون إليها. يبقى إذا كانت دعوة ومنهج للدعاء ومنهج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يحتاج إليها كل إنسان، لأن كل إنسان محتاج إلى أن يمتلئ قلبه بدعائم دعوة الحق عشان يملأ قلبه يقينا بهذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت من وفق وكان ممن يدعو الناس لله فرادى أو مثاني أو جماعات الخاصة منهم من الأسرة والأهل والأولاد أو القريبين من الأصدقاء والمعاملين أو الدعوة العامة في مجلس كهذا أو في مساجد الله أو في لقاءات يدعو فيها الناس لله ولشرعه ولوحيه. بيقول إن الإنسان يحتاج إلى هذا المنهج، لكن إن لفت نظري إنها دعوة يقول إحنا ليه يعني أخذنا أنها منهج وبيان لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الحق والمنهج الذي يحتاج إليه الإنسان، طريق يعني الذي يحتاج إليها الإنسان في دعوة الحق. أني لاحظت فيها في السورة كلمة قل 14 مرة في سورة سبأ، قل قل قل قل قل، كلمة قل كما نعلم معناها تلقين للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يلقن حجته، الله يلقنه قل قل قل. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الحق وسيد الدعاة إلى الحق صلى الله عليه وسلم والله يلقنه قل قل قل في أكثر من مجال وفي أكثر من ناحية، إذن هذه السورة تتضمن الدعوة ومنهجها كيف يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كيف يدعو كل من يريد أن يدعو الناس إلى الخير وإلى الحق، ولبيان المفاهيم الضرورية في هذه الحياة. ولما نظرت في هذه الكلمة قل وجدت أنها تكررت في أكثر من عنصر، يعني السورة فيها محاور شتى وفيها عناصر كثيرة، فقل تكررت في دعوة الناس إلى التوحيد وترك الشرك، في دعوة الناس للإيمان بهذا الوحي وبهذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دعوة الناس بضرورة الإيمان بالبعث والاستعداد لهذا البعث، بدعوة الناس إلى الفهم الصحيح في مقاييس السماء ومقاييس الحق تبارك وتعالى في تعامله مع الناس، في المؤهلات الضرورية للدعاة الذين يعلمون الناس الخير. صلى على رسول الله. كم حاجة دول؟ مين معنا صاحي؟ أربعة. كم حاجة دول؟ أربعة ولا خمسة؟ خمس. اللهم صل على سيدنا محمد. المؤهلات التي يحتاجها الذي يدعو الناس إلى الخير هي التجرد لله سبحانه وتعالى جل شأنه، بمعنى أن يكون خالصا في دعوته، ليس له غرض ولا مصلحة شخصية، ولا مصلحة عصبية. التجرد، كلمة التجرد معناه يخلص دعوته لله، ليس له في غرض شخصي ولا غرض بسبب تعصب لأهل ولا العشيرة ولا لجماعة ولا مجموعة من الناس، التجرد الخالص. وهذا التجرد يعني هاتي في الآيات الأخيرة من السورة، وفي نفس الوقت هو بيبين مؤهل الداعي إلى الخير أن يكون خالصا مخلصا ليس له غرض من أغراض الدنيا وليس له هوى، تعبير أدق، ليس له غرض من أغراض الدنيا، ويكون خالصا لله وليس له هوى في نفسه. والهوى ممكن يكون مصلحة شخصية، أو ممكن يكون تعصب من العيلة ولا الأهل، أو تعصب لجماعة من الناس، أو التعصب لفكرة معينة في ذهن بيدعوهم يعني بهذه الطريقة ويدعوهم إليها. صلى على رسول الله. معنى يا محمد صلى الله عليه وسلم، هي المؤهلاتك اللي تخليك تنجح في الدعوة أن تتجرد من كل مصلحة شخصية ومن كل هوى، وأن تعلن هذا، وأن تعلن هذا، وفي نفس الوقت تدعوهم أنهم يتجردوا من كل هوى لما يفكروا في الكلام اللي أنت بتقوله، عشان ما يتهمكش بالكذب ولا يتهموك بأنك تسمع من غيرك أو يتهمك بأنك صاحب مصلحة. قل إنما أعظكم بواحدة، واحد لما يقول أعظكم بواحدة يبقى ديها الأم، الموعظة الأم الرئيس للموضوع، لو عملتوها هي ده الصح. أن تقوموا لله، وتحط عليها 500 دائرة، أن تقوموا لله لا لهوى ولا لدفاع عن وجهة نظر ولا لتبرير موقف ولا لمصلحة شخصية، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. من اللي عاوز يوصل للحد لازم يعمل كده، أن يجرد نفسه من كل هوى وكل ميل وكل تعصب لأي توجه، عشان يوقف بعقل محايد ويفكر تفكير صحيح ويوصل للحق وينجح في تحقيق الحق. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ودي بيان للصورة التي يكون عليها التفكير والحوار، لأن الكلام في وسط جماعة لما نقول نقعد كده مؤتمر 5000 واحد وكل واحد يقول اللي عنده مش هيصبر الحل، إنما الصح إن الواحد الأول يفكر بينه وبين نفسه مجردا من الهوى والمصلحة الشخصية، ثم يجلس مع من يثق فيه ويأمنه ويكون مجردا من الهوى والمصلحة الشخصية ويتفكروا. هو الآية ذكرت في صدرها كده عشان عايز يوصلهم لحقيقة أن محمدا حق وما جاء به هو الحق عليه الصلاة والسلام. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وبعدين التجرد، قل ما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. بالتجرد، مش عايز منكم مصلحة، آتانا إلا المودة في القربة، أنا مش عايز لكم مصلحة شخصية ولا لهوى في نفسي، أدعوكم لله ولكي تصلوا إلى الحق. ده أول عنصر أنا ذكرت في العناصر الخمسة آخر حاجة، لكن بدأت به حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم لما أدعوهم إلى التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام واجه الكفر والشرك في أعتى أحواله، شرك موروث مسيطر على العقول، بل العقول ملغية خالص، ألغيت عقولهم، واللي يسجد لحجر أكيد لغى عقله طبعا، مش ممكن يكون قاعد يفهم ويفكر يسجد لحجر، لكن الإنسان لما يتعصب لهوى، والهوى قد يكون زي ما قلنا مصلحة شخصية، أو يتعصب لشيء موروث في عقله مش عايز مش قادر يغيره، أو العادة تعصب لها المجتمع فهو يتعصب معها، وكل هذه أهواء وآفات تحول دون الوصول إلى الحق. مش ممكن واحد يوصل للحق إذا كان بيقلد ناس، مش ممكن يوصل للحق إذا كان ماشي تابع لمجموعة من الناس أو سواء كانوا آباء أجداد أصحاب أصدقاء حزب جماعة جمعية ما أعرفش إيه، كل هذا كله تعصب يحول دون الوصول إلى الحق. صلى رسول الله. إياك أن تتعصب لشيء فيصبح هوى. ده أحيانا الإنسان يحرم من رزق العلم لمجرد أنه متعصب لحاجة معينة، هو في دماغه إن ما حد يفهم غير فلان فيتعصب لشخص، وبعدين لما يسمع غيره ما يعرفش يسمع له، أو يتعصب لمعلومة ضئيلة جدا موجودة في دماغه حفظها، فلما يسمع غيرها مش عاوز يقبل غيرها. وقالوا إن هذا يعني في، أنا شفت سبحان الله محاضرة في كده، لماذا الإنسان لا يستمع لا ينتفع بالعلم، الموانع التي تمنع الإنسان من الموانع التي تمنع الإنسان من الانتفاع بالعلم. قال لك إما تعصب لشخص معين في ذهنه هو ده اللي يعرفه ده غير ما يعرفش، أو فكرة مسبقة عن الذي يتكلم أخذ فكرة في دماغه إن ده يعني له حاجة معينة له هوى معين مش عايز يسمع له، أو كلمة موجودة أو فعل معلومة موجودة في ذهنه يعتقد أنها الصواب غيرها ليس صوابا، وإنه ده الصح وإنه ما حدش بيفهم غيره، يعني محشي بفكرة معينة فلا يقبل غيرها. كذلك الإنسان إن كان له هوى لا يمكن أن يصل للحق. من ضمن هذه الأهواء، ضمن هذه الأهواء التعصب لعادات معينة في المجتمع أو التعصب لتقاليد معينة يرثها موروثات من آباء أو أجداد أو غيره، إذا تعصب لهذا هذا هوى سيطر عليه فلا يمكن أن يصل إلى الحق. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وحسم القضية، ولأن القضية دي كنت عايز أخرها للآخر خالص، الحسم الحسم الحسم في أحقية دعوة أهل الخير أهل الحق. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ده ده ده داخل أصل المنهج، تفهم وما تفهموش، تسمع وما تسمعوش، تفكر وما تفكروش، هو دي الحقيقة. أنا كنت عايز آخرها زي ما قلنا، أو أنا سلسلة كده فيه وأنا أعد للدرس، خليك في الآخر حاجة هي دي. لأنه الحسم القضية دايما تحسم القضايا في آخر الحوار وفي آخر العرض بقضايا الحق وقضايا الخير. القضية الثالثة قضية البعث والحساب، دايما يستبعدوها، دعم الذين كفروا أن يبعثوا، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، لأول سؤال في أول قل في السورة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وبعدين في الآية في نص السورة كده ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الشك بقى تشكيك وسخرية واستخفاف واستهزاء. يعني وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، يعني ما فيش حساب ولا كلام، سيبك انت من كلام حساب ايه، يعني ما يهلكنا الا الدهر، ارحام تدفع وارض تبلع، دي تفكير الجاهلية، ناس تولد وناس تموت وانتهى الموضوع بلا قيام ولا غيره ولا بعد. وبعدين لما يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام لا تأتينا الساعة قل، دي اول تلقين بقى تعليم، قل بلى وربي لتأتينكم، شوف قل بلى إجابة وربي قسم، لتأتينكم لام القسم والتأكيد بالنون، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب يتكلم عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ويقولون متى هذا الوعد، قلنا السؤال ده فيه استخفاف واستهزاء واستبعاد، نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويقولون متى هذا الوعد؟ سؤال فيه استنكار ينكر البعث، وفيه استخفاف واستهزاء. فين اللي يقول عليه محمد؟ يبقى استنكار واستخفاف واستهزاء. محمد يقول هل نموت ونحيا؟ نحيا يا عم. فيعني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ده العنصر الكام؟ ثالث. العنصر الرابع مقاييس البشر، هم بيكذبوا بالساعة كفار، بعدين بيعتقدوا أن بسطة الرزق في الدنيا، بسطة الرزق في الدنيا دليل على التفضيل ودليل على النجاح. ناس كثيرة كتقول لك ما دام رزق عندي رزق كثير وناجح في الدنيا يبقى هو ده النجاح الأصلي، وفي نفس الوقت يبقى مفضل عند الله. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شوفوا الفهم والغباء، إحنا أغنياء ومش هنتعذب. ليه؟ عشان إحنا طالما أغنياء يبقى ربنا رزقنا في الدنيا، يبقى ربنا بيحبنا، يبقى ما يعذبناش. وفي نفس الوقت معنا أموال نعرف نتصرف، حتى لو جينا يوم في يوم القيامة يبقى نتصرف يعني، ويوم القيامة نقول أكثر منكم أموالا وأولادا كمان. لأو زي ما قال الكافر سورة اللي ذكر في سورة مريم، لأو تهن مالا وولدا زي ما في الدنيا هبقى في الآخرة. طبعا ده جدل سار، وهو يعني مش مبلاش في هذا الكلام، وإن إذا كان هو مش مصدق بالآخرة، لكن بيقول لك حتى لو بعث هبقى أحسن منكم، زي ما قال صاحب سورة الكهف برضه، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيه قلب، هبقى أحسن من كده برضه. شوف بقى الجدل والحوار والاستفسار والكلام الفارغ. وخلي بالك ده منطق أهل الضلال في كل مجال وفي كل زمان وفي كل مكان. أهل الضلال في كل مجال كان بيتكلم عن السياسة والحكم يقول لك أنا اللي بفهم وأنا اللي أفهم وإحنا اللي نعمل وإحنا اللي ننجح وإحنا نجيب وإحنا نجمع وهكذا. وإن كان في مجال التجارة يقول لك لا ده ما تفهمش الموضوع ده، احنا دي مهنتنا، احنا اصحاب المعرفية، احنا الشطارة، احنا اللي قلعنا اسناننا في المهنة والخبرة. وان كان من اهل الكلام والفصاحة يقول لك ده احنا سبحان الله العظيم وبحمده. وهذا منطق غبي مقلوب. نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قم يعطيهم حقيقة تغرس في النفس او ترشق، زي ما قلنا الرشق، على قلنا الرشق زي ما واحد بيرشق رصاصه ولا ابره كده بيبعتها في القلب، ترسخ عقيده التوحيد وترجعهم الى الحق الذي لا جدال فيه. وده ذكر في هذه السوره مره واثنين وثلاثه، ان بسط الارزاق وقبضها ليس مقياسا للنجاح ولا للافضليه عند الله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. القاعدة كده، الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء لحكمة، يبتلي بهذا الرزق، يبتلي الأغنياء ويبتلي الناس هل يشكرون أم يكفرون. ولذلك ذكر رموز كبير جدا عن سبأ وحضارة سبأ ودولة سبأ، أغنياء وأثرياء وعندهم أموال وعندهم قوة، وربنا ادهم حاجة رزق ما حصلش يعني قبلهم ولا بعدهم إلا ما رحم الله. لما لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، مش جنتين بالعدد، لا هو زراعات عن اليمين وزراعات عن الشمال، قالوا من اليمن للشام يمشوا أشجار عن اليمين وعن الشمال وثمار وأرزاق، بلدة طيبة ورب غفور. ده نموذج لأمة ولحضارة كان لها من الإمكانات ما لا يقدر، بساتين عن اليمين عن الشمال وثمار، وليست فيها معاناة. ربنا ألهمهم، عملوا سد ومية، والمية متوفرة، والحدائق متواصلة، ويمشي فيها في ظل عشرات الكيلومترات، ظل يعني يمين على الشمال، ظلال وثمار، ظلال وثمار، وما فيش آفات، والمية متوفرة، ومع حاجة جميلة خالص، وما فيش مشقة في السعي على الرزق، وفيه تنعم بالنعمة التي رزقوها. خلي بالك الرزق حاجتين، يعني الرزق الله يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء، وهو المتفرد بالرزق. ودي اللي بدينا بآيات النهاردة، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. ودي هم يعني غفلانين عنها، وبالتالي لما أشركوا بيعبدوا أصنام، طب الأصنام لها بيدها رزق، بيدها منفع، بيعبدوا، بيقول الملائكة بنات الله نعبدها، الملائكة تملك رزق ولا تنفع ولا نفع ولا ضر ولا تشفع، لا تضر ولا تنفع ولا تشفع، والجن لا تضر ولا تنفع ولا تشفع، والبشر لا تضر ولا تنفع ولا تشفع. قل إن ربي يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، قل ما يرزقكم من السماء والأرض. إذا كان هو الرزاق ذو القوة المتين وله حكمة في الاختيار وفي بسط الرزق وفي قبضه، لا لتباهى الناس ويتفاخر الناس، أو لا لتفضيل لهؤلاء الناس، وليس هذا يعني أنهم في الدنيا موفقون في الرزق، يبقى في الآخرة يرزقون كما يظنون، لا، الأمر خلاف ذلك. سبأ رزقت هذا الرزق، رزقوا حدائق غناء وثمار يسيرة جدا، وقلنا أن الرزق في حد ذاته نعمة، والتنعم بالرزق نعمة ثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الرزق نعمة، أن ترزق شيئا دي نعمة، كونك تحس به وتتلذذ به دي نعمة ثانية، لأن فيها ناس عندها أرزاق بس مش متمتع به، مش متمتع، ما يحسش بها طعم خالص، عنده رزق لكن ما يحسش بطعم، قدام الأكل ما يحسش بطعم، ويأكل ويأكل بيحشو خلاص، يعني يبلع يبلع يبلع. ولذلك تجد كثير من أهل البطر والأشر تلقاه يوم ربنا يرزقه كده نعمة، تلقاه بيجري في الدنيا تجارة ورزقه خير كثير، وبعد شهرين ترقق بقل الكرش كده. هذا الكرش يدلك على أنه يأكل بغير عقل، ولما انتفخ كده بقل الكرش الزاد كده يبقى بيأكل ليه، مش فاضي، مشغول بالتجارة، مشغول بالتليفون، مشغول بالصفقة، بالسفر، باللي جاي، باللي رايح، وبالعمال، هو مشغول مشغول، وبيأكل إيه، مشغول باللي بحاجة تانية، ما بيفكرش في الأكل. هذا لا يتلذذ بالأكل ولا يحسب بالأكل حسابا، بيحشي، بيرمي بيرمي بيرمي بيرمي، لا، مش عايز زين، عايز ذاهل، ذاهل، عقله ليس حاضرا، وذاهل بيبلع بيرمي وخلاص، مش حاسس بالأكل، بيرمي بيرمي، فتمتد المعدة. لما تمتد المعدة بعد ما كان بيكفيها رغيف ما كفاش خمسة، لما امتدت زادت سحب بيبقى أكل عشرة، وعمال يشهو، ومتهيل إن دي دليل النعمة، مبسوط بيها كده، وهو لم يتلذذ بالنعمة، لأن اللي تلذذ بالنعمة يرزق الحضور حتى في الأكل. إذا كان الحضور مطلوب في العبادة، أن تكون حاضر القلب والذهن في العبادة، حتى في الأكل يرزق الحضور، يبقى حاضر كده بنفسه، بعقله، بكيانه، يعرف الأكل ده ليه إيه، لهدف، الأكل ده عشان حاجة معينة، لهدف معين، أن يغذي هذا الجسد ليتحرك في هذه الحياة، ينجح في الحياة، وينجح في عبادة الله، وينجح في كذا. إنما هو مشغول ودماغه طايرة في الهواء، ومشغول في 500 حاجة، عمال يبلع ويحشي يبلع ويحشي، ما يحسش بالأكل ويرمي ومش خلاص. هذا حرم من نعمة التلذذ بنعمة الله. يبقى فيه النعمة رزق وفيه النعمة تلذذ. ولذلك بلدة طيبة ورب غفور. قالوا بلدة طيبة في إثمارها جيدة، وفي جوها نقية، ليس فيها آفات، لا تصيب الزرع ولا تؤذي الإنسان. قال لك ما فيهاش بعوض ولا جمل ولا نمل ولا ذباب ولا ثعابين ولا حية. بلدة طيبة، طيبة الجو، طيبة المعيشة. يعني قال إيه، رب كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وبعدين فيها ذكر كلمة آمنين في آمنين. كلمة آمنين دي معناها الأمن النفسي والراحة، لأنه ممكن يكون فيه رزق أيضا، ولكن فيه قلق، فيه حقد، فيه حسد، فيه تعدي، فيه إجرام، فيه نصب، فيه ناس بتسرق، فيه ناس بتحقد، فيه ناس بتحسب وراك، فيه ناس بتعمل تعد عليك، ده يوجد قلق نفسي، والقلق النفسي يخليك لا تتمتع بهذا النعيم. يقبل بلد كانت نموذج للحياة الطيبة الآمنة الرغدة. ربنا بعث لهم أنبياء يعلمونهم، وقيل أن هذه الفترة كانت ما بين عيسى وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام أجمعين، من سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد. بعث لهم أنبياء كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يعلمونهم هذا، فأعرضوا بعد ما عملوا بسريعة السماء زمنا معينا، ثم أعرضوا عن ذلك فراحوا يعبدون الشمس من دون الله. قال إنه كان منهم دولة سبأ اللي فيها بلقيس يعني. فأرسلنا عليهم سيل العارم، ربنا تسلط عليهم سيل العارم، بدل ما يعني سبحان الله بدل ما تيجي على قدر الحاجة تبقى سبحان الله، يعني ما تيجي على قد الحاجة تقدم مصلحة، لما تيجي زايدة سيل العارم انهار السد الذي بنوه، فهلك الزرع والضرع وخربت البيوت. سنة سيل العارم وبدلناهم لما انعدم الزرع والفنى ما بيجي غير ايه النبات، ما لم يبقى الا نباتات الصحراويه. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل. الخمط قالوا عود الاراك، ده ما فيش ثمر وثمره مر ولا يؤكل منه وليس له ظل. واسل نوع زي الطرفايه زي العبل، اللي يسمه الطرفايه او العبل، طرفه او العبل يعني خشب متين لكن لا ظل. تلقى العبل فيه ايه الورق بتاعه مش ظل، انت قعدت جنب منه يجيك تجيك حسيه ينزل عليك بتاع العبل قش العبل او الورق بتاع العبل، مش لا يظل ولا يفيه، لما ينزل على واحد يؤذيه وراحت غير طيبه. وليس له ظل، يبقى خم وأسل وشيء من سدر قليل، وهذا السدر ضعيف، وخلي بالك النبق وقليل وكله شوك، عشان عشان لما علم يجيب النبق يكون خبير خمسة شوكات، شوك النبق كثير، عشان يجيب النبقة يكون تشكك فيه خمس مرات، يبقى يتلذذ بها زي ياكلها طعمها حلو ولا على ولا مهما كانت حلاوته، لكن خد كم شوكة في ايديه، يبقى إذن ليس فيها امتاع بهذه النعمة. لكن اهو يعني من رحمة الله حتى بالمعرضين ان يرزقهم ما يعيشون يتقوتون به، فشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور، جزاء الكفر. وبعدين قال عن القصة كلها ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، اللي عاوز المؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان صحيح الإيمان الذي يرزق الشكر على النعمة فيستخدمها استخداما طيبا وينظر إليها نظرة صحيحة فيشكر الله عليها، أو إذا فقد النعمة يكون صبارا، فيكون صبارا على طاعة الله وعلى تعاليم السماء، يكون صبارا عن المعصية. الصبار كثير الصبر، كثير الصبر، إذا ابتلي يصبر، وإذا ضاق رزقه يصبر، وإذا عرض للشهوة يصبر عليها، وإذا أمر بالطاعة يصبر عليها، صبار شكور. هذا هو الكامل الإيمان. اللي عايز يتأمل في هذه القصة وينتفع بها هم أهل الإيمان وأهل الصبر وأهل الشكر. يبقى قل جاءت الآيات في هذه السورة لتحدد معالم طريق الدعوة إلى الله، فتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التعاليم التي نزلت في هذه السورة. نسأل الله أن ينفعنا بها وبما في كتابه سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اجعله لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة دليلا، ومن النار سترا وحجابا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.